ندهني ليك الهوى والهوى داعي، جريت وسبت القمر حزين على وداعي، لحن قلبك ولا بقى ده اسمه كلام. تمشي وتتمايل وتغني وعايزني انام وعيونك ولا بتطمني، بقى ده اسمه كلام. تمشي وتتمايل وتغني وعايزني انام وعيونك ولا بتطمني، بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام. ولا غيرك بعشق ولا غاوي غير فرحة قلبك، بعيونك كنت مغناوي من قبل ما احبك، ولا غيرك بعشق ولا غاوي غير فرحة قلبك، وكلامك ليه بيسهر وسط الأحلام، بقى ده اسمه كلام. Let's